الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة كما بينها أخي الفاضل هي عن الرؤى، التأصيل العلمي والشرعي، وكذلك الفرق بينها وبين ما نسمع من المعبرين، أو أقول بعضا منهم، ممن يحللون التحليل النفسي حتى يصلون إلى ثغرة من الثغرات فيرمون عليها التعبير. لعلي أبدأ بالتأصيل الشرعي وأذكر أن علم الرؤى علم عظيم تكلم فيه الفقهاء، وذكروا أنه علم يجب على من يعبر أن يكون عنده تأصيل شرعي من كتاب الله الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولنا بالقرآن الكريم ذكر يوسف عليه السلام، حيث قال الله عز وجل على لسانه قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ذكر مجاهد وغيره من المفسرين أنه هو تعليم الرؤية، أن الذي علم الله عز وجل يوسف هو تعليم الرؤى. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، لكن لعلنا نؤصلها قرآنا ثم نذكر الأحاديث. كذلك قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذكر كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير حول هذه الآية، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وسئل ابن الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال للسائل: لم يسأل عنها، انتبه أخي، قال: لم يسأل عنها أحدا من بعد ما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فأجاب ابن الدرداء رضي الله عنه قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، بشرى له في الدنيا وبشرى في الجنة، والبشرى التي في الجنة لا شك أنها رضا الله ورحمته ثم دخول الجنة. وكذلك نستطرد حول تعبير الرؤى حتى نواصله. أقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة روايات، ولكن الذي يذكر منها وأوثقها هي ثلاث روايات. أما الرواية الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا حق، أو رؤيا المؤمن حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. والرواية الثانية 45، والرواية الثالثة أنها جزء من 70 جزءا من النبوة. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل، قال له الصحابة رضي الله عنهم: من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس أتقاهم. هذا هو الذي يبين فحوى السؤال، قال: الأكرم الناس أتقاهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: إذن أكرم الناس نبي الله يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: إذن عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: أكرمكم في الجاهلية، أكرمكم في الإسلام إذا فقهوا. فذكر أن من كان كريما صاحب خلق وصاحب فضل في الجاهلية فهو يكون في الإسلام، ولكن بشرط أن يكون فقيها. هذا ما نريد أن نذكره حول تأصيل علم الرؤى، إلا أننا نذكر أن الرؤى وهو الذي ربما ينتظره الأكثر، لأن التأصيل الشرعي قد يجده الكثير يعني ممن يقرأ ويتعلم يجده في الكتب وكذا، إلا أننا نقول هناك فرق بين تعبير الرؤى القرآني بمعنى المعبر الصادق الصالح الذي يعبر الرؤيا وفق أصول ومستندات، لا أن يعبرها كما يقول البعض، وللأسف وما نراه في بعض القنوات يعبرونه بالإلهام على أن الإلهام جزء من تعبير الرؤى، إلا أنني أقول علم الرؤى يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى تكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى مآثر العرب، وعلى الاشتقاق اللغوي، وعلى ما يتفرس الحاذق المعبر، ثم على سؤال الرأي بعض الأسئلة، وسأتطرق إلى هذا، لأن الناس انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم أسرف في السؤال فبدأ يسأل الرأي متى رأيت وفي أي مكان وهل أنت على وضوء أو ما إلى ذلك، ولو أن بعضها يعني له مستند شرعي، ما هي اسم والدتك أبوك أخوك، أسرف في السؤال، ما المشكلة التي تعاني منها، ما الأفكار التي تريد طرحها، ما المنى التي ترغب أن تتحقق لك، فيبدأ بهذه الأسئلة حتى يجد ثغرة ثم يقول هذا هو تعبير الرؤى. والقسم الثاني من لم يسأل إطلاقا، وهذا خطأ، كلا الأمرين خطأ، فتجده يرجم بالغيب. وهذه الملاحظة ودي أن نركز عليها، حيث أن المعبر إذا كان عبر القنوات، وأنا أقول البعض لا أريد أن أقول الكل، ما أن يرى الرائي ويسأل عن رؤياه إلا ويأتي ويقول أنت كذا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا أولا رجم بالغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا أحوال الناس تختلف، أحوال الناس تختلف والأماكن تختلف، وسأذكر حول هذا بإذن الله تعالى بعض الأمثلة. أما الأمر الثالث أو القسم الثالث وهو الذي ينبغي لنا أن نتفهمه وأن ندركه، هو التوسط بين ذاك وذاك، بمعنى أن لا يسرف بالسؤال أو أن لا يسأل إلا ما هو وارد عن الله عز وجل وعن رسوله وعن الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثم أن يأتي بالجواب ويقول الله أعلم، بل ويقول ويبتدئ بقوله خيرا رأيت خيرا لنا وشرا لأعدائنا، ثم يقول اقصص رؤياك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو التوسط. نأتي إلى الطريقين المذمومين. أما المذموم الأول، القسم الأول الذي يسأل الناس، أنا أريد أن أسأل بعضا منكم فأقول ما الفرق بينه وبين المشعوذين، الذي يسأل عن والدته وعن أخته وعن مكانه وعن عمله وإلى ذلك، ما الفرق؟ فإذا قلت أنه لا فرق بينهما فنحن نربى بهذا العلم الشرعي الذي لما سئل الإمام مالك أيعبر الرؤى أي واحد، قال أبي النبوة يلعب، انظر إلى جواب الإمام مالك، قال أبي النبوة يلعب، ثم قال الإمام مالك توضيحا لمقاله هذا، قال لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح، إن رأى خيرا ذكره وإن رأى غير ذلك سكت ولم يخبر به. ونأتي إلى القسم الثالث المذموم، كما قلنا هو عدم السؤال وهو رجم بالغيب. والصحابة رضي الله عنهم برز منهم الكثير في علم الرؤى، منهم الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعض التابعين كسعيد المسيب وابن سيرين وغيرهم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأتكلم عنه قبل أبي بكر لأنه هو الأصل في التعبير وهو أعبر هذه الأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل في الرؤى أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، كان يسأل عمر بن الخطاب أسماء بنت عميس الخثعمية، وهذا دليل، نأخذ دليل خارج عن هالموضوع.